بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى، كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن الطائفة الأولى هم الذين ذمهم الله عز وجل بسبب اختلافهم المذموم الذي أدى إلى الافتراق والشر، سواء كان ذلك في أصله من قبيل اختلاف التنوع أو كان من قبيل اختلاف التضاد. والطائفة الأخرى هم الذين أثنى عليهم الله عز وجل. والطائفة الثالثة، إذا جعلناهم ثلاث طوائف كما أشار شيخ الإسلام، هم الذين أثنى الله على إحدى الطائفتين. وذلك أن الخلاف أمر لا بد منه، والله عز وجل أن أخبر أن الناس لا بد أن يختلفوا، والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا فرقا بين الناس، فلا بد أن تنقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار، فهذا أمر لازم حتم لا بد منه. ومن ثم فإن هذا الاختلاف الذي يكون فيه أحد الطائفتين ملتزما أمر الله عز وجل متبعا لرسله عليهم الصلاة والسلام فإنه لا يكون مذموما إذا تجرد هذا من الهوى ومن العمل بالجهل والحكم به، فإن ذلك الذم إنما يلحق للطائفة الأخرى التي خالفت، لأنه إنما وقع الخلاف لإعراض من أعرض وكفر من كفر، فمثل هذا أمر لا بد منه. ولهذا لم تمتنع الرسل عليهم الصلاة والسلام من الحديث عن القضايا التي تفرق الناس كقضية التوحيد، فلو تحدثت الرسل عن مكان من الأخلاق ومحاسنها وعن محاربة الظلم والجريمة لوافقهم الأسود والأحمر، ولكن لما تحدثوا عن التوحيد افترق الناس بعد ذلك وحصلت العداوة الكبيرة بين الرسل وبين أقوامهم، فهذا إنما يذم فيه أحد الطائفتين فحسب. وهكذا في مسائل الفروع وغيرها، إذا كان الإنسان متبعا للكتاب والسنة متزما حدود الله لم يحصل منه بغي ولا ظلم ولا عدوان على أحد، فإنه بهذا لا يكون مذموما، مع أنه لا بد أن يختلف مع غيره ممن يكون في مخالفته هوى وجهل وظلم. فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم الأخرى، وكذلك قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنها أنزلت في المقتتلين يوم بدر علي وحمزة وعبيدة رضي الله تعالى عنهم والذين بارزوهم من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها. يعني الاختلاف الذي يورث الشقاق هو القسم الأول الذي يذم فيه جميع المختلفين، وذلك لهواهم اتباع الهوى أو لجهلهم العمل بالجهل والحكم بالجهل، سواء كان هؤلاء مع كل واحد منهم طرف من الحق ومعه طرف من الباطل، أو أن أحد الطائفتين معه الحق ولكنه أنكر أيضا ما عند الطائفة الأخرى من حق. نعم. أو غير ذلك مما يمكن أن يتصور، فهؤلاء ذم أكثر الخلاف الذي وقع بين هذه الأمة وأورث الشر هو من القسم الأول. وهل يتصور أن يكون من القسم الأخير الذي يذم في إحدى الطائفتين؟ الجواب نعم، لا شك في هذا. فالخلاف الذي يقع بين الأمة بين أهل السنة والجماعة وبين الطوائف المنحرفة كالخوارج مثلا، هذا خلاف في الدين، وقد أورث أيضا قتالا وحربا. علي رضي الله تعالى عنه اقتتل مع أهل الشام واقتتل مع الخوارج، فقتاله مع أهل الشام ليس بسبب الاختلاف في الدين، وأما قتاله مع الخوارج فهو بسبب الاختلاف في الدين، وأدى ذلك إلى افتراق. وهذا الاختلاف الذي وقع مع الخوارج وأدى إلى الاقتتال إنما يذم فيه إحدى الطائفتين فقط دون الأخرى، ولهذا كان علي رضي الله تعالى عنه محمودا في قتاله لهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك، وقد أخبر عن حكمهم قبل ظهورهم. فقتال علي رضي الله عنه للخوارج من مناقبه، ولم يكن ذلك مما يذم فيه الطائفتان، والله تعالى أعلم. لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد. وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال. ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى عليه السلام في الجهاد وغيره، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة. لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقول: اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا، وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم، فإن اللفظ يحتمله. إيه نعم، يعني هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. اختلافهم على أنبيائهم أي أنهم تركوا أمر الأنبياء وعصوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما وقع لقوم موسى حينما عبدوا العجل، فهذا من اختلافهم على أنبيائهم. وكذلك حينما أمرهم نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم بدخول مدينة الجبارين فامتنعوا من ذلك، واعتذروا إليه بأنهم لا طاقة لهم بهؤلاء، فهذا من اختلافهم على أنبيائهم. وكذلك إذا وقع الخلاف بينهم بين أتباع الأنبياء، نعم، في أمر هؤلاء يقولون هو كذا وهؤلاء يقولون هو كذا، نعم، ومن ثم فإنه يحصل التخلف بسبب ذلك من قبل إحدى الطائفتين أو من كليهما التخلف عن أمر الله عز وجل، لأنهم إذا وقع بينهم مثل هذا الخلاف فقد لا تستطيع الطائفة الأخرى القيام بأمر الله عز وجل، فهذا من اختلافهم على أنبيائهم. ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أي نعم، يعني الاختلاف الذي حذر منه الشارع ونهى عنه قد يكون في التنزيل والحروف، يعني يختلفون في المنزل من حيث صيغة التنزيل وحروف التنزيل، مثل ما اختلفوا في عهد عثمان رضي الله عنه في القراءة، فهذا يقول تقرأ هكذا وهذا يقول تقرأ هكذا، فهذا اختلاف في التنزيل في حروفه وكلماته وألفاظه. والقسم وكذلك أيضا حديث ابن مسعود حينما سمع ذلك الرجل يقرأ سورة على حروف لا يقرأ بها ابن مسعود، لم يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن كل واحد منهما محسن ونهاهم عن هذا الاختلاف. وكذلك ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه مع هشام ففي سورة الفرقان، فكذلك أيضا ما يقع بين ما يمكن أن يتصور أن يقع بين طوائف من الأمة أو من المنتسبين لها كزعم بعض المبتدعة بأن شيئا من القرآن قد حرف أو زيد منه ونقص منه، فهذا اختلاف في تنزيله وحروفه. القسم الثاني وهو الغالب وهو الاختلاف في معانيه، الاختلاف في معانيه، وذلك كما ترون في الاختلاف في التفسير، اختلاف التضاد، اختلاف في الأحكام، وهو كثير. وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. هذا اختلاف في التأويل، هذا ينزع آية وهذا ينزع بآية ويعارض بها الآخر، مثل الخلاف الذي وقع في القدر، الخلاف في الوعد والوعيد، المرجئة والوعيدية، خوارج المعتزلة، وكذلك الجبرية والقدرية وغير هؤلاء، هؤلاء يستدلون بآيات وهؤلاء يستدلون بآيات، فهؤلاء حينما يأخذون بعض هذه الآيات يحملونها على معنى قد لا يقصده الشارع فيفهمون منها فهما آخر، وهؤلاء يعكسون القضية، فهذا من الاختلاف في التأويل. وقال حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث. وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة. إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا. كيف قرأتها؟ حجرة بالتحريك. تحريك إيش؟ الجيم والراء. لا، الجيم ساكنة. حجرة. حجرة. حجرة. فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة. إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجه الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، ما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس، ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي معاوية كما سقناه. وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إن قد يعني الإمام أحمد كتبه للمتوكل، لأن المتوكل هو الذي رفع محنة القول بخلق القرآن، وكان قد طلب من الإمام أحمد أن يحضر إليه، وأكرم الإمام أحمد، وإن كان الإمام أحمد لم يذهب إليه، نعم، وأكرم أهل السنة ورفع عنهم المحنة المعروفة والأذى الذي أصابهم من الخلفاء قبله، نعم، وهو من خيار أولئك الخلفاء، وهو الذي أنزل أحمد بن نصر الخزاعي حينما كان مصلوبا 7 سنين رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن، وفي القصة التي المعروفة في عهد الواثق، مع أنه ولي الخلافة هو صغير، عمره 25 سنة. فعلى كل حال قال لهم في المناظرة يوم الدار، ما هو في عهد المتوكل يوم الدار، هذا في عهد المعتصم في دار إسحاق لما حصلت المناظرة، فجعل كل واحد ينزع بآية يردون فيها على الإمام أحمد، كثر اللغط، هذا هو المقصود. وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار: إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض. وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال: حديث حسن غريب. وقال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس رضي الله تعالى عنهم. وهذا باب واسع لم نقصد له هاهنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها. لاحظت، شوف، هذا الاستطراد كله السابق هو جاء يتكلم عن تشبه الأمة، مشابهة الأمة، فذكر مشابهتهم في الاختلاف، بدأ يتكلم اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، ما يذم فيه إحدى الطائفتين وما يذم فيه جميع الطوائف المختلفة، نعم، كل هذا استطراد، لكنه استطراد مفيد لنا، نعم، ولذلك حذفه صاحب المختصر، فهنا يشير يقول: إحنا ما قصدنا هذا، ليس هذا المقصود، لكن جاء هكذا. إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر. وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم. نعم، يعني الآن المجوس يقولون بأكثر من خالق ومدبر لهذا الكون، فالخير لا ينسبونه إلى الإله الذي يخلق الشر، وإنما الخير عندهم له خالق ومدبر، والشر له خالق ومدبر، فعندهم أكثر من إله. وهكذا الذين بعض من تكلم في القدر فإنهم قالوا إن الله لا يخلق الشر، وإنما الإنسان يخلق فعله، كل ذلك خروجا عن أن يقال بأن الله أراد الكفر وأن الله قدره. أيا كان قول القائل في التفاصيل التي تذكر تحت هذا، لكن هؤلاء في حقيقة قولهم جعلوا مع الله عز وجل خالقين كثر، وليس خالقا واحدا وهو إله الظلمة مثلا أو اثنين أو ثلاثة، وإنما جعلوا كثيرين نسبوا إليهم الخلق، فكل إنسان يخلق فعله، فالله عندهم لم يخلق أفعال العباد مع أن الله خالق كل شيء، فأثبتوا خالقين مع الله يدبرون ويتصرفون استقلالا. فلاحظ مذهب المجوس، ولذلك يقال لهؤلاء القدرية يقال بأنهم مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس جعلوا خالقا للشر وخالقا للخير، فهؤلاء قالوا الله خلق الإنسان وهذه الأكوان، والإنسان خلق فعله. يقول ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم. الصابئة طائفة، الراجح فيما أظن الله أعلم أنها ليست طائفة واحدة، وإنما هي أكثر من طائفة، هي طوائف يطلق عليهم الصابئة. فالذين ناظرهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم كانوا من الصابئة، فكانوا يعبدون الكواكب، فهؤلاء من الصابئة. والصابئة الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، على أحد الوجهين في تفسير الآية أنهم قوم على الفطرة. وبعضهم يفسر الصابئة بطائفة من النصارى، وأصلها كل من خرج عن دينه يقال له صابئ. ولهذا يقولون كانوا يقولون عن المسلمين في أول الإسلام بأنهم صبأوا، صبأ محمد، صبأ فلان، هذا الصابئ، فمن خرج عن دينه لدين آخر فهو صابئ. فعلى كل حال الصابئة لا تطلق على طائفة واحدة بل أكثر من طائفة، ولهذا تفسر في بعض المواضع بتفسير وتفسر في بعض المواضع بتفسير. فالذين مر بهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد لا يكونون هم من ذكر الله عز وجل بقوله والصابئين والنصارى، فهؤلاء قوم وهؤلاء قوم، فهي تطلق على طوائف متعددة. لعل هذا أحسن ما يقال فيها، والله تعالى أعلم. ومن أحسن من تكلم فيها فيما يحضرني الآن ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، وأظنه في كتاب إغاثة اللفان، وتوجد رسالة صغيرة مستقلة طبعت في قبل حوالي 70 سنة أو نحو هذا، في الصابئة، في الكلام على الصابئة وتعريف الصابئة وتفسيرهم والكلام على طوائفهم ونقل كلام العلماء فيهم، رسالة مطبعة قبل حوالي 70 سنة صغيرة، وتكلم عليهم بعض من كتب الفرق مثل الشهرستاني، وكان فيه مقالة قبل أكثر من 10 سنوات أظن للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف نشرت في إحدى المجلات، أليس كذلك؟ والصابئة على كل حال هي لا تطلق على طائفة واحدة. ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم، وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع. نعم. أي نعم. طيب عندكم سؤال؟ بارك الله في الحاشية. قال حاشية رقم 3، قال: وقيل هم قوم لا دين لهم إنما هم باقون على فطرتهم. ورجح هذا ابن كثير، انظر تفسير ابن كثير. رجح هذا ابن كثير وين؟ عند قوله والصابئين. لكن رعاك الله، يقول باقون على فطرتهم، أي باقون على الفطرة، ما وقعوا في شرك وليسوا على دين نبي، أثد الناس على فطرهم ولم يبعث إليهم نبي، كانوا على الفطرة. وبعضهم يقول كانوا على، هم طائفة من طوائف النصارى، لأن الآية لاحظ: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ماذا قال بعدها؟ قال: من آمن بالله واليوم الآخر. فالكلام في قوله من آمن بالله واليوم الآخر، هل يرجع إلى جميع هذه الطوائف باعتبار أن الإيمان متحقق في بعضها وبالتالي فهو وعد لهم، أو أن قوله من آمن بالله واليوم الآخر أي ترك ما هو عليه من الباطل وانتقل من دينه إلى الإيمان؟ وهذا لا إشكال فيه. فمن فهم الأول فسرها بتفسير، قال إن هؤلاء على الفطرة مثلا، وأنهم قد ينالهم هذا الوعد، رحمه الله. ومن فسرها بالثاني، انتقلوا عن دينهم، فقال: ذكر الله طوائف ومنهم هؤلاء عبدة الكواكب، فمن ترك منهم دينه من هذه الطوائف فهو من أهل الإيمان الذين وعدهم الله عز وجل بالجنة. في سؤال غيره؟